وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد من خلال اختيار المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأبواب هذا الكتاب، فحسن تبويبه دال على علمه وعلى بصيرته وفقهه، ثم ثانيا في حسن اختياره للآيات الدالة على ما بوب عليه، ثالثا في ترتيب الآيات بعضها على بعض، فإنها ناحية تدل على هذه الشفافية في هذا الفقه وهذا الإرهاف في الاستنباط والاستدلال، رابعا في حسن اختيار الأحاديث النبوية سواء مما صح في الصحيحين ثم ما في أحدهما ثم ما رواه أهل السنن ثم ما جاء له شواهد مما في الصحاح، فإن حسن اختيار الأحاديث وتبويبها وترتيبها يدل على هذا الفقه وهذا المنهج الرصين الذي مضى عليه المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم بعد ذلك ما ينتقيه رحمه الله من آثار الصحابة رضي الله عنهم مما تحقق مقصود الباب ومقصود الكتاب كتاب التوحيد، ثم بعد ذلك ما ينقله من العلماء الراسخين سواء من علماء التفسير أو علماء الشريعة مما يحقق هذا المعنى، ثم يختم هذه التبويبات بذكر المسائل، والمسائل هي أهم المسائل المستنبطة والفوائد المجتمعة من هذا التبويب على الكتاب كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى باب ما جاء في التطير، ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، فإن التطير وهو التشاؤم عقيدة جاهلية قديمة وجدت عند الأمم قبلنا، فقلدها من قلدهم حتى وجد في هذه الأمة من يقلد هؤلاء الجاهليين في هذه العقيدة الفاسدة. والتطير منه ما هو مفسد للتوحيد كله باعتقاد الشؤم فيما لم يجعل الله فيه الشؤم أنه ينفع أو يضر، ومنه ما هو وسيلة إلى الكفر والوسائل لها حكم الغايات كما قال العلماء، ومنهم الشيخ ابن سعدي رحمه الله في قواعده: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ومناسبة هذا الباب باب ما جاء في التطير أي من الوعيد والزجر والتهديد والتشنيع مناسبته لما قبله من الأبواب، فالذي قبله باب ما جاء في الكهان ونحوهم وباب ما جاء في النشرة، والتطير علاقته بالكهان أنه سبب لاعتقاد الشؤم، ثم يذهب يطلب دفع هذا الشؤم بسؤال الكهان والسحرة والمشعوذين والعرافين والمنجمين والرمالين. وكذلك أنه ليدفع هذا الشؤم قد يتوهم أن فيه طب أو فيه سحر، فيذهب يطلب العلاج والنشرة من هذا السحر. والمقصود من هذا كله أن التطير عقيدة في القلب مأخوذة من التشاؤم، وهذا التشاؤم إما بشيء يسمعه كصوت حيوان أو إنسان أو غراب أو صوت بوم، أو يتشاءم بشيء يراه كالطائر السارح وكالبوم وكالحمار أو شيء يكرهه. فهذا التشاؤم هو انعقاد النفس باعتقاد حصول الشؤم والمكروه لما رأت من متشاءم به أو سمعت صوتا يتشاءم به. يستطيل هذا التشاؤم إلى تشاؤم بالأزمان، كما كانت العرب تتشاءم بشهر الله المحرم فتنسئه إلى صفر، فصار عندهم من العقائد الجاهلية التشاؤم بصفر. ولهذا جاء فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ومن التشاؤم أيضا بالأزمان التشاؤم ببعض الأعوام والأيام، ومن الناس من يتشاءم بيوم الجمعة لأنه يتلوه يوم السبت، فيه العمل وفيه رجوعهم من إجازاتهم وما إلى ذلك، أو يتشاءم بساعة معينة. وهذا التطير بأنواعه وصوره الكثيرة وأشكاله المتنوعة قادح في التوحيد من جهتين: من جهة أنه تعلق بأمر لا حقيقة له، إنما هو وهم من الأوهام وتخيل من التخيلات، فعندئذ أضعف هذا الوهم وهذا التخيل أضعف استعانته بالله وتوكله عليه. والله جل وعلا يقول في آية سورة هود: فاعبده وتوكل عليه. الأمر الثاني الذي يبين قادح التوكل في التوحيد أن المتطير والمتشائم قطع توكله واعتماده على الله إلى اعتماد وتوكل على غير الله سبحانه وتعالى. وهذه العقيدة الباطلة تدرجت في هذه الأمم، كانت عند الأقوام السابقين إلى أن بلغت هذه الأمة، كانت في قوم موسى عليه السلام وقبله في قوم نوح، وهكذا هذا التطير يندرج ويستطيل من أمة إلى أمة إلى أن بلغ مشرك العرب، فجاء الإسلام فنسخ ذلك وأبطله وربط الخلق والعباد بالله جل وعلا إيمانا وتوحيدا واستعانة وتوكلا وتفويضا للأمر عليه. هذا علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد وعلاقته بما قبله من الأبواب. وأما علاقة هذا الباب بما بعده فإنه سيأتي بعد هذا الباب باب فيما جاء في التنجيم، والتنجيم والتطير كلاهما يتعلقان بأمر المعتقد وبأمر ما يطرأ عليه من التخيلات والتوهمات، ثم اعتقاد الشؤم أو اعتقاد حصول الشيء بظهور هذا النجم. وقد ترجم الشيخ رحمه الله على هذا الباب باب ما جاء في التطير قال: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. الآية من سورة ألف لام ميم صاد الأعراف. وهذه الآية أنزلها الله جل وعلا في قوم موسى عليه السلام كما حكى ذلك عنهم: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قال الله عز وجل معقبا عليهم ومبطلا لاعتقادهم الباطل: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني أنهم إذا جاءهم البلاء وجاءهم القحط وجاءهم ما يكرهون قالوا: هذا من موسى وأصحابه، فأبطل الله هذا الاعتقاد الفاسد بقوله: ألا إنما طائرهم عند الله، معنى حصر هذا الطائر عند الله جل وعلا، أن ما يصيبكم من خير كالجدب والقحط وغير ذلك ليس من موسى ولكن من الله امتحانا، فهو الذي قدره ولا علاقة لموسى وقومه به. وكذلك ما يصيبكم من خير فهو من الله، ولهذا قال جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي حملهم على ذلك الجهل، الجهل بالله والجهل بقدرته وقضائه وقدره، والجهل بموسى وما معه من القدرة، والجهل بأنفسهم، فإنهم عندئذ ظنوا أن هناك إلها مدبرا غير الله سبحانه وتعالى جاء هذا البلاء الذي يخشونه ويدفعونه من جهته. فنعوذ بالله من عقائد أهل الضلال ومن التطير والتشاؤم، ونعوذ بالله من كل اعتقاد فاسد وهوى مريض، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب في القول والعمل، وأن يحيينا على ما يرضيه ويتوفانا وهو راض عنا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.